بأيدي الملائكة كل واحد قدم خيرا لنفسه ولو بدعوة صالحة في جلح الليل لهؤلاء. ومن يدري من أين يأتي نصر الله ومتى يأتي نصر الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنسأل الله العزيز القوي الجبار الذي هو على كل شيء قدير أن ينصر إخواننا المسلمين في بلاد الشيشان، وأن ينصر هؤلاء المجاهدين وليعلي بهم الدين، وينصر المجاهدين في سائر الأرض، وأن ينصر المسلمين وأن يعلي كلمة الدين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد مع تحيات صوت اليقين للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع ذا خشب جوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 6800136.